والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، في الدروس الماضية ذكر الله تعالى نعمة على عباده في السماء وفي الأرض وفي البر وفي البحر، بيّن جل وعلا أن من أوجد هذه النعم لا يصلح أن يسوى به غيره، فلا مقارنة بين من يخلق ومن لا يخلق. فالذي يخلق هو الذي يستحق العبادة، والذي لا يخلق لماذا يقبل؟ وهو لا حول له ولا قوة ولا قدرة له على النفس والظلم. ثم لماذا يغفل عن المنعم بهذه النعم كلها ويتخذ له شريك؟ ثم نبه المولى جل وعلا على كثرة النعم على كل فضل، وأن الإنسان لو عد نعم الله تعالى عليه ما استطاع حصرها وإحصاها. فقال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يريد أن يحسب النعم التي هو الآن متلبس بها لا يستطيع حصرها وعدها، لو عدها استمر في العد لكنه لا يحصيها، يفوت عليه شيء كثير لن ينتبه له ولم يدرك، لكن ينتبه له أو يدركه إذا فقد هذه النعمة أو ضعفت فيه. وليتأمل كل منا نعم الله عليه في هذا اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، سبحة لو أراد أن يعدها في هذا اليوم مثلا. هو في هذا اليوم عاش، استمتع بمنافع الشمس ومنافع الهواء، وهذه المنافع على اي جزء من اجزاء جسمك وقعت لا تدري ولا تعلم، الا لو جاءك احد وذكرك فقال انك تنفست في هذا اليوم 10,000 مرة من طلوع الفجر الى غروب الشمس، نفست 10,000 مرة، ولا مرة واحدة صار فيها شيء يؤذيك ويحبس نفسك، لو انحبس نفسك في واحدة منها لمت، لو كان ما تتنفسه مواد سامة لمت. هذه نعمة واحدة من النعم التي لنا جعلها ولم نفكر فيها. الإنسان إذا تأمل نعمة بصر في هذا اليوم فقط، كم منظر رأى؟ كاميرات وعدسات عيونك اشتغلت على كم مشهد من المشاهد لك الآن؟ أكثر من 12 ساعة وعيونك تشتغل وتسجل هذه النظرات، تميز بين الألوان وتميز بين الأشياء وتميز بين الأحجام وغيرها. إذا تأملت نعمة الله فيك في السمع، كم من الأصوات سمعت؟ إذا تأملت نعمة الله عليك في اللسان، كم من الكلام تكلمت وعبرت وأصلحت عما تريد؟ ولو أن الإنسان أصيب بحبة صغيرة في لسانه كدر عليه عيشه ذلك اليوم. هذا نموذج صغير على النعم التي تحيط بجسمك أنت أيها الإنسان الحاضر، فضلا عن النعم التي قبل هذا اليوم وجدت في هذا اليوم وبعد هذا اليوم امتداد لهذا اليوم وغيرها كثير. الإنسان إذا جلس، إذا قام، إذا ركع، إذا اضطجع، كل هذا يشتمل على نعم عظيمة من الله عليك. لو كان في جسمك جرح أو كان فيه ورم أو كان فيه شد عضلي في موضع من جسمك، تنكدت عيشك وتعبت فيه، لا تستطيع ركوع أو سجود أو جلوس ونحو ذلك من الجنون، وعلى هذا فقد. فالله تعالى المنعم بهذه النعم كلها يقول لنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم لنا على تقصيرنا في شكر هذه النعم. والمطلوب من كل إنسان أن يكون لله شاكرا على ما أنعم به عليه، فإن شكر النعم تقييد لها وبقاء، وجحد هذه النعم سبب لزوالها ونزعها. ولكن ربنا جل وعلا غفور لمن شكر ولو لم يشكر كل النعم، إذا شكر بعض النعم زاده الله، بينما إذا جحد النعم وتنكر للمنعم فإن الله تعالى يسلبه تلك النعم. إن الله لغفور عندنا في تقصيرنا في شكر النعم، ورحيم بنا حيث لا يعاجلنا العقوبة، وإنما يمهلنا لنتذكر ونتذاكر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكلمة يقولها الإنسان في الصباح والمساء إذا قالها شكر نعم الله عليه كلها في ذلك اليوم، إذا قالها في المساء: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. وإذا قال: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وضعت له تحت الحرم تحت العرش. هذه النعم من الله تعالى لشكر النعم. الإنسان الذي يوفق لشكر النعم هي نعمة تحتاج إلى شكر، والشكر على النعم نعمة تحتاج إلى شكر. بينما كثير من الناس لا يوفق لشكر النعم، ويظل سارحا مارحا غافلا لاهيا في دنياه ناسيا لنعم الله تعالى عليه. فمن يوفق بشكر الله فإنه من أهل الفلاح والفوز. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمواتا غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ثم ذكر الله تعالى مسألة مهمة، وهي أن الإنسان الذي يعيش في هذه الحياة عليك أن يتنبه إلى أنه مراقب، عليه متابعة وكاميرات موجهة إليه. يقول تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، لأن الله تعالى مطلع على كل أعمالكم السرية والجهرية، العلنية والخفية. كان الأمر هكذا فلا بد أن ينتبه الإنسان ليدرك أنه مراقب وأنه محاسب مثاب أو معاقب، وأنه مهما اختفى فإنه لن يخفى على الله جل وعلا. فالله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما تسرون وما تعلنون من قول أو فعل أو ترك. إذا أن الإنسان عند عندما يريد أن يأوي إلى فراشه يضع الستائر على الشباك ويشعل المكيف ويدفئ الأنوار ويغلق الأبواب ويضع الساعة على السابعة لأجل أنه يذهب إلى الدوام. فالله تبارك وتعالى يعلم هذا الأمر ولو لم يطلع عليه أحد من الناس. فأنت بيّت النية على أن لا تستيقظ لصلاة الفجر، وأيضا أنت أطفأت أنوارك وأغلقت أبوابك ولا أحد من الناس يعلم بحالك، لكن الله تعالى يعلم منك هذا الأمر. بينما الآخر الذي عمل مثل هذا العمل وركب الساعة إلى طلوع الفجر لأجل أن يقوم يصلي، فالله تعالى يعلم بحاله أيضا، كانهما في الميزان سواء. في الظاهر إذا لم يستيقظ الثاني أنهما سواء، كلاهما لم يستيقظ إلا السابعة، لكن الأول ركب الساعة على السابعة والثاني ركب الساعة على الخامسة، ولكن الساعة فسدت أو الساعة أدت ما عليها وبسبب شغل نومه لم يستيقظ، وكلاهما لم يقم إلا الساعة السابعة. هل هما سواء عند الله؟ لا، لأن الأول تعمد أن يترك الصلاة والثاني حرص على أن يصلي الصلاة في وقتها ولكن لم ييسر له ذلك. فالثاني متاب بسبب أن الله يعلم السر، ما أحد راح يبلغ ويعلن للناس ترى فلان مركب ساعته على الساعة الخامسة ليصلي الفجر، لكن الذي يعلم السر جل وعلا يعلم بحاله. فالأول معاقب والثاني متاب، وعلى هذا فلا يظن الإنسان أنه إذا كان بمكان لا يراه الناس أن الله لا يراه، فإن الله تعالى يعلم ما تسرون وما تعلنون. ثم نبه إلى مسألة هامة، فقال جل وعلا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون. الذين يدعون من دون الله أي الذين يعبدون غير الله، يعبدون الأصنام والأحجار أو يعبدون الموتى من الصالحين والأولياء، فالذين يذهبون إلى قبور الصالحين ويدعونهم، فهؤلاء يدعون من دون الله. هل هؤلاء الذين يدعون يخلقون أم أنهم هم يخلقون؟ الله تعالى يقول: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذا كلام ربنا جل وعلا. إذن فدعاء هؤلاء الذين يخلقون دعاء فاسد ودعاء باطل، وهذا خلل كبير في الاعتقاد، بل هو فساد الاعتقاد، ولا ينفع الإنسان الذي هذا عمله قوله لا إله إلا الله، لأنه في حقيقة أمره يقول إله غير الله، وإن ردد بلسانه هذا الكلام إلا أنه في عقيدته أنه يوجد عنده إله هو صاحب هذا القبر يصلح أن يكون إلها ويلجأ إليه، بينما هو لا يخلق شيئا بل إنه هو يخلق. وهذا من أقبح الأفعال، أن يلجأ الإنسان للمخلوق ويترك الخالق. أموات غير أحياء أي هم أموات منذ مئات السنين توفوا، لا ينفعون أنفسهم فكيف ينفعون غيرهم؟ والإنسان إذا مات انقطع عمله، توقف عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها، والقرع يدعو له، إذن هو لا يستطيع أن ينفعنك، ولكن غيره ينفعه أو عمله الذي كان قبل الممات ينفعه. أما بعد وفاته فتوقف إنتاجه للعمل، فكيف ينفع غيره؟ وهذا من أكبر أنواع الحماقة والجهل والسفاهة، وما يلجأ إليه بعض الناس من الذهاب للأضرحة واعتقاد أنهم ينفعون أو يسمعون أو يجيبون، هذا منتهى الخبث والفساد. يقول تعالى: وما يشعرون أيان يبعثون، يعني لا يدرون متى تكون الساعة ولا كيف يكون حالهم فيها ولا ماذا يواجههم فيها. وإذا كان هذا حالهم فلا يصلح أن يكون آلهة. وهذه القضايا مع مع تقدم العلم وكثرة وسائله، إلا أنها لا تزال موجودة ليس في مناطق الكفار بل في مناطق المسلمين. ويذهب بعض الناس الذين يتسمون بالإسلام بممارسة هذه الأعمال، ويعتبرونها من التقرب إلى الله كما كان كفار مكة يعملون هذا، فيذهبون إلى ضريح السيد فلان والولي فلان ويطلبون منه حاجاتهم، وإذا قيل لهم لماذا قالوا: نحن نريد أن نشفع لنا عند الله. سبحان الله، الله تعالى أغلق أبوابه وقال: ما أقبل أحد يدعوني إلا عن طريق فلان، ويتوسط له فلان الميت. كما كان أهل الجاهلية يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل. كذلك أهل هذا الزمن في قطاع كبير من عالمنا الإسلامي يوجد فيه هذه الأضرحة، يذهب إليها فئام من الناس من الجهلة ويدعون أصحابها. وهذا هو عين شرك أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وسماهم القرآن مشركين. فهل ينتبه الناس لهذا وينبه من يتقون به ممن يمارس هذه الأعمال ويحذرونهم من الوقوع في هذا الأمر، وينبهونهم إلى معنى التوحيد وكيفية العبادة ولمن تكون؟ لا بد أن تكون العبادة لله، وأن يكون الإنسان من المخلصين لله حنفاء، لا يكون في عملهم شيء من شوائب الشرك والوثنية. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. ثم نبع ربنا جل وعلا إلى ألوهيته وانفراده بها، فقال جل وعلا: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إله واحد، ليس ثلاثة كما يقول النصارى، إنما الله إله واحد. لا تقول ثلاثة، ولا تقول عزير ابن الله أو المسيح ابن الله، فهذه مقولة أهل الكتاب الذي جاء به الأنبياء جميعا كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وكل نبي يأتي قوما يقول لهم أن اعبدوا الله، وهنا يقول جل وعلا: إلهكم إله واحد، ليس أب وابن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله تعالى إله واحد لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. قال جل وعلا: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قلوبهم الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني لا يصدقون بالبعث لا يصدقون بالحشر، لا يصدقون بالجنة والنار، لا يصدقون بالميزان ولا بالصراط ولا بالحساب والجزاء. هؤلاء يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ويقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الماء. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لوحدانية الله، ومن أمن العقاب فساء العقاب. هم يعرفون في قرارة نفوسهم أن هذه الحياة الإنسان يصل إلى سن معينة ثم ينتهي، وبعد هذا يتحول إلى تراب وانتهى. هذا هو فهمهم. هؤلاء قلوبهم تنكر أي شيء من ثواب وعقاب وجزاء وعساب في الآخرة. وهؤلاء يصابون بالتكبر والغرور والعناد، ولهذا قال الله تعالى عنهم وهم مستكبرون. يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، كيف يكون الآلهة إله واحد؟ وهذا قاله كفار مكة لما كانوا نصبوا على الكعبة 360 صنم، وعندهم على الصفا صنم على المروة صنم، وعندهم الأصنام الكبرى الله العزة ومنع. ومن كل هذه الآلهة نلغيها ونقول إنه فيه إله واحد هو الذي يذكره محمد، ونقول عليه الصلاة والسلام نلغي هذه الآلهة نخاف منها، وكل هالآلهة عادي تصير ملغاة، هذا شيء عجيب ما نقبله. فلهذا كانوا على تلك العقيدة السيئة، ويتكبرون عن سماع الحق وعن الإصغاء إليه. يقول الله تعالى عنهم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. قوله جل وعلا لا جرم بمعنى حقا، حقا أن الله يعلم ما يسرون من الكلام بينهم من التواطؤ والتآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وما يعلنونه من أمور يتحدون فيها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المطاف، حيث كانوا يعترضونه ويحاولون النيل منه وهم بقتله وهو ساجد وغير ذلك من الأمور التي كانوا يريدون أن يعملوا في إزهاق روح النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يعلم هذه الأشياء كلها وما يعملونه من أمور يتقربون بها إلى أصنامهم. ثم ذكر جل وعلا أنه لا يحب المستكبرين، ومن التكبر الكفر والشرك، حيث أن الإنسان لا يقبل دعوة الحق. والأمم التي لم تقبل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم، كل تلك الأمم دافعهم هو التكبر والاستكبار في الأرض ومكر السيء. ولكن لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالله تعالى أخبر أنه يكره هؤلاء ويبغضهم ولا يحبهم. وإذا كان الله تعالى لا يحبهم فإنه يبغضهم ويكرههم، وهذه صفة لله تعالى حقيقية على ما يليق بجلاله وعظمته. فمن يكرهه الله من يحبه؟ الشيطان سوف يتخلى عنه. الذي يدعوه إلى هذا الأمر في الوقت العصيب يتخلى عنه ويظهر أنه لا دخل له في هذا الأمر، يقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا عن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين. إذا كان أستاذهم وقائدهم ومعلمهم يتخلى عنهم فمن يكون لهم ناصرا؟ والأمر كله لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى أنه إذا أراد أحد أن يتفاهم مع هذا الصنف ويبين لهم الحق ويناقشهم فيما نزل من القرآن أنهم يستهزئون ويسخرون، يقول تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. قال لهم هذا القرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون لا هذا غير صحيح، هذا من القصص والحكايات التي يذكرها الأوائل، ومحمد ورسول عليه الصلاة والسلام إنما أخذها من القصاصين وحكايات الأوائل الذين يذكرون القصص. هذا هو ردهم وهذا هو جوابهم إذا دعوا إلى الاستماع للقرآن وفهمه، مع أنهم يعرفون ويعلمون علم اليقين أن ما جاء به القرآن من البيان والإعجاز لا يستطيع البشر أن يأتي بمثله. الذي بعث فيه محمد عليه الصلاة والسلام هم أفصح الناس في العربية، وهم أحسن الناس بيانا، فكان أن جاءت هذه المعجزة أن تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لو اجتمعوا هم والجن وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. هذا هو شأنه فليس أستطيع أن أقول سمعوا القرآن ظهرهم لكن لا يستطيعون أن يقبلوا الحق، ويعجزون عن أن يسلموا له بسبب كبريائهم وغرورهم وعنادهم، لا يقبل الحق وهم يعرفون أنه الحق. إذا سمعوا القرآن قال بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. يقول تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هذا كان أستاذهم سعيد بن المغيرة فكر لهم وتأمل وجمعهم قبل موسم الحج وقال إن الناس سيأتون في موسم الحج إلى مكة وسيسألوننا عن رأينا في هذا الرجل الذي سفه أحلامنا وسب آلهتنا، فلا بد أن تكون كلمتنا واحدة ولا بد أن يكون قولنا فيه ورأينا فيه واحد لا نختلف. فقالوا أنت ما رأيك؟ فنظر وفكر وتشاور، قالوا لا نقول إنه مجنون. قال لا ما يصدقونكم الناس إنه مجنون. قالوا نقول إنه شاعر. قال لهم ليس بالشاعر، لأن يعني الناس لا يقبلون أن يكون الكلام الذي جاء به شاعر. قالوا نقول كاهن. قال لا ليس بكاهن، لا يقبل الناس منه. قالوا نقول ساحر. فتردد هو وإياهم هل يقبل الناس أو لا يقبلون، لكن الأخير قالوا إذن لا حيلة لنا إلا أن نقول إنه ساحر. يقول تعالى فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. هذه هي النتيجة التي رأى أنهم يخرجون، لأن الموسم الآن قرب وما عاد يجينا نفكر، يبي يكذبون الناس لكن ما عندنا فرصة.